بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نمضي مع المؤلف رحمه الله في تفسير سورة الأنعام. قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، في قوله تعالى يعدلون وجهان للعلماء، أحدهما أنه من العدل عن الشيء بمعنى الانحراف والميل عنه، وعلى هذا فقوله بربهم متعلق بقوله كفروا، وعليه فالمعنى إن الذين كفروا بربهم يميلون وينحرفون عن طريق الحق إلى الكفر والضلال. وقيل على هذا الوجه إن الباء بمعنى عن، أي يعدلون عن ربهم فلا يتوجهون إليه بطاعة ولا إيمان. والثاني أن الباء متعلقة بيعدلون، ومعنى يعدلون يجعلون له نظيرا في العبادة، من قول العرب: عدلت فلانا بفلان إذا جعلته له نظيرا وعديلا. ومنه قول جرير: أثعلبة الفوارس أم رياحا عدلت بهم طهية والخشاب، يعني أجعلت طهية والخشاب نظراء وأمثالا لبني ثعلبة وبني رياح. وهذا الوجه الأخير يدل له القرآن، كقوله تعالى عن الكفار الذين عدلوا به غيره: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وأشار تعالى في آيات كثيرة إلى أن الكفار ساووا بين المخلوق والخالق قبحهم الله تعالى، كقوله: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقوله: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، الآية، إلى غير ذلك من الآيات. وعدل الشيء في اللغة مثله ونظيره. قال بعض علماء العربية: إذا كان من جنسه فهو عدل بكسر العين، وإذا كان من غير جنسه فهو عدل بفتح العين. ومن الأول قول مهلهل على أن ليس عدلا من كليب إذا برزت مخبأة الخدور، على أن ليس عدلا من كليب إذا اضطرب العظاه من الدبور، على أن ليس عدلا من كليب غداة بلابل الأمر الكبير، يعني أن القتل الذين قتلهم من بكر بن وائل بأخيه كليب الذي قتله جساس بن مرة البكري لا يكافئونه ولا يعادلونه في الشرف. ومن الثاني قوله تعالى: أو عدل ذلك صياما، لأن المراد نظير الإطعام من الصيام وليس من جنسه. وقوله: وإن تعدل كل عدل. وقوله: ولا يقبل منها عدل. والعدل الفداء، لأنه كأنه قيمة معادلة للمفدي تؤخذ بدله. قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، الآية. في هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه للعلماء من التفسير، وكل واحد منها له مصداق في كتاب الله تعالى. الأول أن المعنى وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي وهو الإله المعبود في السماوات والأرض، لأنه جل وعلا هو المعبود وحده بحق في الأرض والسماء. وعلى هذا فجملة يعلم حال أو خبر، وهذا المعنى يبينه ويشهد له قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو المعبود في السماء والأرض بحق، ولا عبرة بعبادة الكافرين غيره، لأنها وبال عليهم